قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب الوقف، قال: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة. غير حربي، إيه نعم، غير، لأن هذا يعود على الحربي والمعطوف عليه حكمها واحد، غير حربي وكنيسة إلى آخره. نعم، بالجر. نعم. قال: غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن شروط الوقف، فبعد أن ذكر أن يكون شيء معين، الوقف يكون معين معلوم، ما يكون شيء مجهول، فأيضا الموقوف عليه لا بد أن يكون على شيء من أعمال البر، من أعمال البر والمعروف والخير. فإذا كان لا بر يرتجى من هذا العمل، إما من الأعمال المباحة البحتة، فمن أهل العلم من لا يرى هذا إذا كان ليس من ورائه أعمال بر، أو أشد من هذا أن يكون على أمور محرمة ومنهي عنها، فأشد وأشد لا يجوز، فلا بد أن يكون من أعمال البر. فأعمال البر كالمساجد والمدارس، مدارس التي معنية بالعلوم الشرعية أو العلوم التي المسلمون بحاجة إليها، من العلوم التي هم بحاجة إليها، لكن لا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب فتدخل مواد لا خير فيها، وقد يزعم من يزعم أو يظن من يظن أنها داخلة في باب ما يحتاج إليه المسلمون. فالعلوم الشرعية والعلوم علوم اللغة العربية والأدب الذي لا بد منه، هذه أمور لا إشكال فيها، لكن بل الأدب كذلك ينبغي أن يستبعد إذا كان هناك آداب ساقطة و أشعار سيئة، هذه لا تدخل فيها، ولا يجوز أن يكون في المدارس الوقفية شيء من هذا القبيل. وكذلك القناطر، الجسور والطرق والمستشفيات وغير ذلك، وكل هذه الأمور لابد أن تكون على الصفة الشرعية. فالمستشفيات الوقفية لابد أن لا يكون فيها شيء يتعارض مع الآداب الإسلامية، ومن اختلاط أو نساء ممرضات أو طبيبات متبرجات أو مما يناقض يعارض الآداب الإسلامية. لأن الوقف خير وبر ومعروف يرجى بره، فإذن لا بد أن يكون معنا البر. أما إذا كان لا بر فيه، مثل ما ذكر المؤلف، بل هو شر، كالوقف على الحربيين وإن كانوا أقارب ممن يحاربون الإسلام، أو وقف على كتابة التوراة، كتابة الإنجيل، كتابة كتب الزندقة، كتابة الروايات والمجلات الهابطة السيئة والأشرطة، وكل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصرف منه، من الوقف عليه شيء على الإطلاق. فالوقف خير بحت وبر خالص، لا يشوبه ما يصرف عليه شيء من شوائب الأمور المنهية عنها. قال: وكذا الوصية. وكذا الوصية يعني ينبغي أن تكون في أعمال البر، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، يعني أو تنبيه على أمر مماثل، وإلا فالوصية أفرد لها بابا مستقلا، فهو يريد أن يكون الوصية كذلك، يعني ينبغي أن تكون في أعمال البر والخير، ولا يوصى بشيء يكون في كتابة التوراة أو على الكنيسة أو ما إلى ذلك، إنما استثني القريب الذمي، مثل ما ذكرنا أنه ورد عن صفية رضي الله عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي، وقلنا هذا يتأول على أنها كانت تأمل أن الله يهديه للإسلام وتريد أن تستعطفه وتتألفه على الإسلام. والوقف على نفسه أيضا هذا مما تنازع فيه أهل العلم، فعامتهم على أنه لا يصح أن يوقف على نفسه، لأن هذا ما في شيء، ما في زيادة، كونه يوقف على نفسه الملك أصل له والمنفع له، فماذا؟ ولذلك الإمام أحمد يعني يقول: ما سمعت بهذا، ولا يعني نعرف هذا الأمر أن يوقف الإنسان على نفسه. كون يقول هذه العمارة هذه المزرعة وقف على نفسي هذا ما ينكره. ولكن هناك من الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله بل رواية عن أحمد وأخذ بها كثير من الحنابلة أنه يجوز أن يوقف على نفسه، وقالوا هذا باب من أبواب البر وينتقل بعده إلى من يليه. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه كان يأكل من وقفه، وعثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر رومة وأوقفها وأن يكون دلوه كدلاء المسلمين، فقالوا هذا يعني اشترك في الوقف. وهكذا المسجد إذا أوقفه الإنسان قالوا أليس يصلي فيه فهو من وقفه، المقبرة إذا أوقفها أليس يقبر فيها، فقالوا أيضا هذا وقف على نفسه. لكن في الحقيقة هذه الصور تختلف، فرق أن يكون له شيء وأيضا لا بد له منه كالصلاة في المسجد، والمقبرة هذا أمر لا بد له منه وهو شريك سهم، وأن يكون الوقف يعني محضا على نفسه خالصا لنفسه، فهذا الذي المؤلف يقول لا يصح أن يوقف على نفسه. أما إذا كان يشترك مع الناس في هذا الوقف فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، حصل من عمر ومن عثمان وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، قول ذكرتم في الذمي هل يخص بالوقف على الذمي يخص بالقريب؟ اي نعم. أم لو كان غير قريب كذلك؟ إذا كان هناك مصلحة مثل ما قلنا بالنسبة للقريب، يعني إنسان له صاحب أو جار ذمي ويتوسم فيه أنه يعني يقترب من الإسلام ويتألفه عليه، فلعل هذا يعني إن شاء الله يسوغ. وإن كان في صعوبة في الحقيقة كل إنسان يصرف أمواله إلى يهودي أو نصراني فهذا فيه صعوبة، إلا أن يترجع له مصلحة يرى أنه مقبل على الإسلام. هنا قال ويفترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر. نعم، يشترط في غير المسجد ونحوه، يعني بالنسبة للمسجد والمدارس والمستشفيات أو بالأخص المساجد والقناطر والطرق والجسور والمستشفيات، هذه لا يشترط تعيين الموقوف عليه لأنه صعب، ما يقول هذا المسجد لبني فلان دون بني فلان، وأن المساجد لله. وكذلك بالنسبة مثلا الطرق والقناطر فهذه لا يشترط أن يكون على معين، فإذا قال هذا مسجد لله وهذه مقبرة يقبر فيها من يعني شاء ومن أراد ولو لم يعين فئة معينة أو طائفة معينة، لكن المقبرة إذا خص بها أقاربه وأراد أن يوقفها على أقاربه أو أهل حيه فهذا له ذلك. لكن في غير هذه الحالات التي يعني فيها نوع من العموم، إذا كان مخصوص على يعني ناس معينين لابد تعيينهم، لابد تعيين هذا الموقوف عليه، يعني لا يصح الوقف على مجهول إذا كان ليس من الأوقاف العامة، لابد من تعيينه وتحديده، ما يقول على أحد الرجلين أو على مثلا جيراني أو محمد ومحمد وله جاران كل منهما اسمه محمد أو زيد وما إلى ذلك، لابد من تعيينه. ولا يصح الوقف مثل ما ذكر المؤلف إلى على ملك من الملائكة، لأن هذا يعني ما يتصور، أو على جني أو على قبر، القبر ما يجوز، أن القبر إذا وقف عليه كأنه على سدانته وعلى مثل أستار أو تسريج أو بناء، هذا كله منهي عنه، بل يجب هدمه إذا وجد وإزالته، فكيف يسوغ الوقف على مثل هذه الأشياء؟ وكذلك الحمل لأنه غير موجود، غير موجود، وحيوان إلا إذا كان غير مقصود لذاته، يعني ليس الوقف يعني له بذاته لكن تبعا، فهذا لا حرج بالنسبة للحيوان مثلا والحمل. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده. أي لا يشترط على تقدير، لأنه لما قال يعني يشترط في أول العبارة أن يكون يعني على جهة معينة في غير المساجد نحية، فهنا يقول لا يشترط قبول الوقف، يعني لو أوقف على فلان من الناس وقال أنا ما بحاجة هذا الوقف، الوقف نافذ ويتحول إما إلى ورثته أو إلى من يشاركونه في الصفة. إذا قال مثلا على الفقراء أو الفلانيين فلان وفلان وعينهم، فقالوا نحن قد أغنانا الله، إذن نبحث عن فقراء مماثلين لهم. قال على المجاهدين فلان وفلان، هؤلاء المجاهدون قالوا نحن لنا وقف نستفيد منه وأغنانا الله عن هذا، إذن نبحث عن مجاهدين آخرين، نلتزم بالصفة التي ذكرها المنقذ. فلا يشترط في الوقف قبوله، ينفذ ويصح ويلزم ولو لم يقبله الموقوف عليه. وكذلك لا يشترط إخراجه من يده، لأن عمر رضي الله عنه كان هو ناظر وقفه في حياته، كان هو الذي يتولى ويتصرف في وقفه، فلا يشترط أن يخرج من اليد ويسلمه وكيل أو ناظر أو الحكومة أو ما إلى ذلك، لا، فيلزم الوقف ويصح بمجرد حصول الإيجاب من الموقف. إذا قال أوقفت أو حبست أو سبلت من الألفاظ الصريحة فقد لزم، ولا يشترط خروجه من يده ولا قبول الموقوف عليه. المراد لا إخراجه من يده حتى لو كان يتصرف منه شيء يسير لنفسه. نعم، عمر رضي الله عنه يعني كان يأخذ، وكما جاء في الحديث أنه لا حرج على من وليها أن يأكل منها غير متمول، يعني ما يأخذ أكثر من حاجته في الأكل وما يشبه الأكل من ملابس ونفقات لا بد له منها. أحسن الله إليكم، أليس هذا في الناظر، ناظر الوقف؟ نعم. أليس ذلك في لا حرج على من وليها أن يأكل منها؟ نعم، وعمر كان هو الذي تولاها إلى أن مات. نعم، وعلى هذا يأكل منها. نعم، ولو لم يشترط. ولو لم يشترط ذلك. نعم. قال فصل: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. شرط الوقف، الواقف لا بد من مراعاته، فلا بد من مراعاة الشروط التي اشترطها، ومن الأمانة أن يلتزم ويؤخذ بشروطه. فمن ناحية الجمع مثلا، هل من أوقف عليهم مثلا إذا أوقف على أولاده قال على أولادي وأولاد أولادي، فهل يريد أن يجتمعون في الوقف؟ إذا كان وقف كثير وريعه وغلته كثيرة جدا وأراد أن يستفيد منه أولاده وأولادهم، فهذا ينظر في الشرط الذي اشترطه. فإذا أراد أنهم على الجمع يأخذون، أو مثلا قال للفقراء والمساكين والمجاهدين والعباد وطلبة العلم كلهم مجتمعون في الوقف، إذن ينبغي أن يقسم الوقف بين هؤلاء، أو الجمع والتقديم وضدهما كذا. الجمع والتقديم وضدهما، فإذا اشترط التقديم قال أولا الأولاد وبعد الأولاد أولاد الأولاد، أو قال المجاهدون أولا، فإن لم يوجد مجاهدون فطلبة العلم، فإن لم يوجد طلبة علم فللعباد والزهاد والمعتكفين أو للفقراء. إذن حسب التقديم، أرى إذا قال قدموا أفرادا أو قدموا طائفة أو قدموا فئة ينبغي أن نراعي التقديم، وكذلك إذا أراد أن يجتمع طوائف أو فئات معينة نراعي شرطه. أما إذا أرادهم على انفراد كل فئة تنفرد، فإذا انقرضت هذه الفئة أو عدمت ننظر إلى فئة أخرى، إذن لابد نراعي الجمع ويقابله الإفراد، ونراعي التقديم ويقابله التأخير، فلابد من مراعاة شرط الواقف. قال: واعتبار في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. واعتبار وصف وعدمه، ماذا؟ إذا وضع أوصاف لابد نراعي هذه الأوصاف، مثل ما قلنا قال طلبة العلم الشرعي أو اللغة العربية، موقف في بلاد أعجمية يريد أن يحض أهل بلده على تعلم اللغة العربية، فأوقف أوقاف على من يتعلمون اللغة العربية ويتقنونها يعلمون ويتعلمون فأوقف عليهم. إذن نراعي الوصف الذي ذكره الموقف، أوقف على المجاهدين في سبيل الله، لا حروب أهلية ولا نزاعات طائفية ولا ما إلى ذلك، بل جهاد في سبيل الله، جهاد كفار. إذن نراعي هذا الوصف. الفقراء، العباد، الصوفية إذا كانوا ملتزمين بالزهد، لا الصوفية المنحرفة. فالفقهاء قالوا يجوز أن يوقف على الصوفية، لكن لابد أن يراعى في الصوفية أن يكونوا على التصوف الأول، تصوف الفضيل والجنيد وأضرابهم رحمهم الله، الذين كانوا في الحقيقة زهادا. أما إذا كانوا جماعة أموال بل يتمادى بعضهم إلى أشياء خطيرة جدا، فهؤلاء ليسوا ولا يوقف عليهم ولا يعانون على ضلالهم، بل إذا كانوا زهادا منقطعين للعبادة وللمساجد والصيام وصلاة ونحو ذلك. فالحاصل مراعاة الأوصاف التي يذكرها الموقف، وهكذا الترتيب إذا رتبهم، قال الأولاد ثم أولاد الأولاد أو أبناء العم ثم من بعده للرحم، أو مثل ما قلت قال للمجاهدين ثم للفقراء ثم لطلبة العلم، فيراعى الترتيب الذي أراده الموقف. نعم. والنظر ونظر وغير ذلك، ونظر أي اللي هي النظارة، نظارة الوقف. فإذا أراد النظارة في أحد معين لابد من مراعاته. عمر رضي الله عنه جعل النظارة لحفصة رضي الله عنها حياتها، ثم بعد موتها لعبد الله بن عمر رضي الله عنه جعلت النظارة هي، ثم لمن يصلح من آل الخطاب، من آل عمر، لمن يصلح أو كلمة نحوها يختار. هنا المسلم الناظر هو الذي ينظر في الوقف وينظر في مصلحته واستثماره وتوزيعه وتقسيمه وتطبيق شروط الواقف على الوقف. هنا أحسن الله إليكم. الفرق بين الترتيب والتقديم، قال في جمع وتقديم، وقال في الترتيب. الترتيب يعني هم يرون أن التقديم يلزم منه أن المقدم يأخذ وأن المؤخر لا يأخذ شيء على الإطلاق، أما الترتيب فلا يلزم منه أن المؤخر لا يأخذ، لكن متى ما وصله الدور يأخذ، هو مراع فيأخذ عندما يصله الدور. فهذا يقولون يعني، ولذلك بعض الفقهاء لا يفرق بين التقديم والترتيب، فبعضهم لا يقول التقديم المقصود به يقابله التأخير، وهذا مقدم وهذا مؤخر، بينما ولكن أيضا مع أن في نوع من الترتيب كذلك، لكن المؤخر ليس له شيء على الإطلاق. أما إذا رتبهم الطائفة الفلانية ثم التي بعدها ثم التي بعدها، فالكل له نصيب وسهم، لكنهم مرتبون، مرتبون بحسب وجود الأوصاف فيهم أو انقراضهم وعدم انقراضهم. يكون في الترتيب كل له نصيب. نعم. محدد، لكن النصيب المتأخر متوقف على انعدام الذي قبله. أي نعم. أما المؤخر فقد لا يأخذ شيء على الإطلاق. أي نعم. قال إذا تبين نعم، إذا كان الناظر تبين أنه لا يصلح لا يجوز إبقاؤه، إذا كان فيه ظلم أو فسق أو اشتكى منه من يعني يستفيدون من الوقف إذا تظلموا، فينظر بحسب شروط الوقف. أيضا الحاكم ينظر من هو أصلح منه بحسب شرط الواقف، إذا كان الواقف يقول النظارة تبقى في أولادي في عقبي، فالولد الكبير تبين منه خلال إما ظلم أو إهمال أو فسق أو ما إلى ذلك، وثبت هذا عند الحاكم يستبعده أو ينذره أول أمر ويستصلحه، فإن صلح واعتدل فبها ونعمت، وإلا ينقل النظارة إلى من يليه. قال وغير ذلك، وغير ذلك من الشروط، يعني الشروط التي يشترطها الواقف لا بد من مراعاتها، لكن لا بد أن تكون هذه الشروط لا تتنافى مع الشرع، لا تتنافى مع الشرع. ولذلك من عبارات الفقهاء يعني نص الواقف، أو أحيانا يقول شرط الواقف كشرط الشارع، وهم لا يقصدون النص أو الشرط باعتبار التحريم والتحليل، لا، إنما يقصدون من ناحية التعامل مع النص، يعني حمل المطلق على المقيد، مثل ما إن نصوص الشارع وشروطه يحمل منها المطلق على المقيد ويقدم الخاص على العام، فكذلك نص الواقف لابد أن يعامل مثل ما تعامل النصوص الشرعية من ناحية الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والبيان والإجمال وغير ذلك. قال: فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. يعني موقف عليهما أو النظارة لهما، موقف الوقف عليهما فقط، انقرضوا إلا واحد أو اثنين. هذا لابد من الرجوع إلى نص الواقف والوثيقة الوقفية إن كانت موجودة، أو ما يشهد على نصه. فإذا كان هو مثلا يرى أن الوقف في مثل ما يعبر الفقهاء في هذا البطن، يعني أولاده، فمن الفقهاء من يقول يبقى الوقف في الأولاد حتى ينقرضوا ثم ينتقل إلى أولادهم، ولا يشترك أولاد الأولاد مع الأولاد الأصليين وهم أحياء أو فيهم واحد حي. فهنا يرجع إلى نص الوقف، إذا قال أولادي أولا ثم بعدهم أولادهم، فهذه العبارة واضحة، غلة الوقف مهما كانت محصورة في أولاده. نعم، لا، إذا مثل هذا وصف، ولا وجد من المجاهدين إلا واحد اثنين. على كل حال إذا ما وجد، يعني وهذا فرض يكون بعيد، كونه ما يوجد من الفقراء أو من طلبة العلم أو من الأئمة، الأئمة ممكن إذا أوقف مثل أئمة المسجد الحرام أو المسجد النبوي والمؤذنين، فقد تكون غلة كثيرة فتنحصر في هؤلاء الذين أوقف عليهم هذا الموقف. قال: فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. فإن أطلق ولم يشترط، يعني قال أوقفت على آل فلان أو على مثلا طلبة العلم، على من يتعلمون العلم الشرعي، على من يحفظون القرآن، على من يعتنون بالسنة، فهنا يشترك الغني والفقير والذكر والأنثى. ما نستطيع أن نقيد نقول لا، الوقف لا يستفيد منه إلا الأولاد دون البنات، أو لا يستفيد منه إلا الفقراء دون الأغنياء. فرجل يتعلم القرآن وهذا الوقف قال موقفه لمن يتعلم القرآن، من يتعلم القرآن في هذا البلد أو في هذا المسجد أو في تلك المدرسة، وهو غني، ابن غني، قال أنا لي حق ما دام الوقف يتناولني، ونص الموقف مطلق وعام ما خصص، وصار ريع مثل ما شاء الله بمبالغ هائلة، قال أنا أريد نصيبي. فلا نستطيع أن نخرجه لأنه غني، ولا نخرج المرأة لأنها امرأة، ما دام النص يتناول الجميع مطلقا من غير تقييد. أما إذا قال الفقراء ممن يتعلمون القرآن، أو ممن يحتاجون ممن يتعلمون القرآن، أو على الذكور دون الإناث، لا يريد يعني أن يتمادى بالنسبة للإناث ويرى أن يبقين في بيوتهن ولو كان تعليم القرآن، لا يريد أن يعني يحظهن على الخروج من بيوتهن، فجعله على الذكور المحتاجين أو الفقراء. أما إذا أطلق فلا ينبغي أن نقيد عبارته. أحسن الله إليكم، ويستوي كذلك الفاسق والصالح؟ لا، الفقهاء يقولون بالنسبة للفاسق ما ينبغي أن يعان على فسقه، لأن هذا يتنافى، هو يريد أعمال البر، فإذا تبين أنه رجل مثلا مبتلى بشرب الخمر أو بأمور فسقية يعني واضحة ما لا خلاف فيها ولا إشكال، فهذا لا يجوز أن يعان على فسقه. قال: والنظر للموقوف عليه. النظر إذا كان أطلق، يعني قال أوقفت غلت هذه العمارة وهذه المزرعة ولا عين موقوف عليه ناظر للوقف، فالنظر للموقوف عليه، الموقوف عليه لأنه هو صاحب الشأن، الغلة له فالنظر له، ما دام يملك المنفعة فهو أولى أن ينظر لنفسه، فهو الناظر، فهو الناظر. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته كما لو نعم كما هذه يعني الفقهاء رحمه الله يتعرضون لعبارات الموقفين وما يكون من احتمالات. فإذا أوقف على ولده قال هذا البيت هذا البستان هذا المصنع ريعه غلته وقف على ولدي أو على ولد فلان من الناس أرحام له مثلا أو أصدقاء أو ناس أصحاب معروف عليه أو من كانوا على أولاد فلان، ثم بعد ذلك على المساكين، فكيف نتعامل مع هذا؟ يكون الوقف على أولاده ذكورا وإناثا، لأن كلمة الولد في اللغة وفي الشرع إذا أطلقت تتناول الذكور والإناث، في مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لما قال في أولادكم بين أن ولد تتناول الذكر والأنثى، فالموقف إذن نفسر كلامه مثل ما نفسر كلام الشارع، فقال على أولادي، إذن ما للأولاد حق يقولوا لا، الأولاد نحن الذكور فقط دون أن نقول لا، كلمة أولاد تتناول الذكور والإناث. وكذلك إذا قال أولاد فلان، أولاد فلان من الناس، فالوقف على عليهم ذكورا وإناثا ما داموا ينتسبون إلى فلان، وعلى أولادهم من بعدهم أيضا، أولادهم من بعدهم، لأن الأولاد يدخل في مسماهم أبناؤهم، لكن هنا خاص بالذكور، لأن أولاد البنات لا يدخلون في هذا، لا يدخلون في مسمى الأولاد، لأن المقصود بالأولاد هم أولاد الصلب الذين ينتسبون إلى الإنسان، أما أولاد بناته فلا ينتسبون إليه في الغالب، يعني قد يكون من عصبته من أبناء عمومته، لكن أحيانا يكون من أسرة أخرى لا صلة لها بالرجل وأولاده. فإذا الأولاد يتناول الذكور والإناث، أما أولاد الأولاد فخاص بأولاد البنين دون البنات، ثم بعد ذلك إذا انقرضوا وانقطعوا ينتقل إلى المساكين، ينتقل إلى المساكين. قال: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. نعم. ولو قال على بني، كما لو قال، يعني يريد أن يبين العبارة، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، فهذا نص واضح، فمثله لو أطلق قال على أولاد فلان أو أولاده هو يدخل في مسمى الأولاد الذكور والإناث، أما أولادهم فيقتصر على أولاد الأبناء الذكور دون أولاد البنات. قال: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. إيه نعم، إذا قال هذا الوقف أوقفت على بنية أو على بني فلان، فهذا لا يدخل فيه الإناث، لأن كلمة بنين في الشرع وفي اللغة إذا أطلقت فهي خاصة بالذكور، تقابلها البنات خاصة بالإناث، وفي مثل قوله تعالى: أله البنات ولهم البنون، ففرق بين مسمى البنين والبنات في عدة مواضع من القرآن الكريم. قال: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. نعم، إذا سمى قبيلة وعائلة الأسرة الفلانية القبيلة الفلانية، فمعروف إذا قيل أسرة آل فلان قبيلة آل فلان فهي تتناول جملتهم ذكورهم وإناثهم، إلا أبناء البنات من قبيلة أخرى فلا، أما البنات اللاتي ينتسبن إلى هذه القبيلة إلى هذه الأسرة فهن داخلات في المسمى، فغلة الوقف لهن نصيب فيها. أما أبناؤهن من عائلة أخرى من أسرة أخرى من قبيلة أخرى فلا يدخلن في هذا. قال والقرابة وأهل بيت، نعم قال دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إيه نعم، إذا قال قرابة أو أهل بيته أو وقومه فهذا يتناول أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. هذه الفقهاء هذه المسألة أخذها بعض الفقهاء من ما ورد في قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فهذا الفيء معروف عند الفقهاء أنه خاص ببني هاشم بنو هاشم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حصره في بني هاشم من بني عبد المطلب من بني هاشم دون بني عبد شمس وبني عبد مناف وبني نوفل أبناء عبد مناف، أبناء عبد مناف الآخرين لم يشركهم. إذن اقتصر عليه الصلاة والسلام على من يدخلون معه في جده عبد المطلب وجد أبيه الذي هو هاشم، فهؤلاء يدخلون. ومن أهل العلم من قال بل يتناول أكثر من هذا، وقال ورد في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عليه السلام عامة قريش وقال يا بني كعب يا بني عبد مناف يا بني عبد الدار يا، فصار أعم. فمن أهل العلم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا المعنى. وأيضا قال ورد في وقف أبي طلحة لما أوقف على قرابته فدخل فيهم حسان وأبي رضي الله عنهم، وكان بينهم وبين أبي طلحة لا تقوم معه إلا في الجد السادس، فقالوا إذن في وقد قال له عليه السلام اجعل أرى أن تجعلها في الأقربين، فدخلوا معه في هذه القرابات. والذي يظهر والله أعلم أنه بحسب حجم القرابة وقربها وبعدها من الموقف ينظر إلى هذا. قال قوله أولاد أبيه وجده، أي وأولاد جده. نعم وأولاد جد أبيه. وأولاد جد أبيه. قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يعني في نص الواقف إن وجدت قرينة تدل على إدخال الإناث، يعني قال أوقفت هذا على أولادي ومهما كان الحال، و يعني أورد قرينة تدل على دخول، لأنه إذا أورد نصا صريحا لا حاجة إلى القرينة. إذا قال على أبنائي وبناتي انتهينا، فلفظ البنات نص. لكن لو قال مثلا على أبنائي ومن يعني لم تتزوج من البنات، أو مثل ما ورد في وقف الزبير قال على من سرحت من البنات وطلقت فأراد أن تستفيد من الوقف من وقفه. فإذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد البنات عمل بها، أو بالعكس حرمانهن عمل بها. لكن من أهل العلم من لا يوافق على هذا ويرى أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان البنات، لا يجوز حرمانهن، بل يجب أن يدخلن بكل حال. ويرى أن لفظ البنين حتى ولو كان بلفظ البنين فإنهن يدخل، ويستدلون على ذلك بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حق الحسن رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين، فقال هذا ابني. وورد في عدة نصوص أنه عليه السلام يصف الحسن والحسين رضي الله عنهما بأنهم أبناؤه، مع أنهم أبناء بنته رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا إذن كلمة ابن يدخل فيها. وأيضا ورد في بني إسرائيل وبني آدم يدخل فيها الذكور والإناث. أحسن لكم هذا القول، يقول فقط في شأن لفظ البنين أو في سائر الألفاظ؟ في سائر الألفاظ، ما يرون يعني التفريق، يرون أن فيه ظلم إلا إذا نص على إخراج الإناث، حتى إذا نص يرون هذا فيه جور وظلم، إلا إذا كان له يعني مقاصد معينة، مثلا الفقراء من أبنائه و أو أن أبنائه بحاجة خاصة، والبنات مثلا تزوجنا والبنين صغار ويريد شيء من أجل تزويجهم مثلا ودراستهم، يعني إذا كان له مقاصد معينة عرفت إما نصا أو بقراء فقد يقال ينبغي أن يعمل، الأصل أن يعمل بنصه، أن يعمل بنصه. قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. نعم، إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم محصورين، أسرة يعني محدودة، فيجب التسوية بينهم وشمولهم جميعا إذا كانوا فئة يعني محدودة، أسرة معينة أو طلبة علم لهم يعني حال تجعلهم محصورين معروفين في هذا المسجد يدرسون، أو إنما يعني فيه ما يدل على أنهم منحصرين، فيجب تعميمهم والتسوية بينهم. قال: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا لا يمكن حصرهم يمثلون بوقف علي رضي الله عنه، يقول في يعني وقفه فيما بعد صار كبير جدا، الذين يستفيدون منه لا يمكن حصرهم من بني هاشم، لا يمكن حصرهم لأنهم عدد كبير، أو بالأخص آل علي رضي الله عنهم عدد كبير، فحرج لو قلنا لابد تتبعهم، فإذا يجوز أن نقتصر على فئة منهم وأيضا نفضل بعضهم على بعض، لأنه يقول ما دام جاز أن نحرم بعضهم مطلقا حرمانا تاما فلا حرج أن نفضل بعضهم على بعض، لكن ينبغي لمن تولى هذا الأمر أن يتقي الله، أن يتقي الله ويجتهد في وضع معايير ومقاييس عادلة منصفة حتى يخرج من الإثم والحرج. قال: فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. الوقف عند عامة الفقهاء رحمهم الله لازم، لا يجوز فسخه ولا الإقالة فيه، بمجرد صدوره ممن هو يعني تتوفر فيه الشروط معتبرة حالته شرعا ويملك ما أوقف ويتصرف فيه وليس على سبيل تحايل ولا شيء من ذلك، فيجب أن يلزم الوقف بمجرد صدور الإيجاب منه. لم يخالف في هذا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحبه أبو يوسف محمد بن حسن رحمه الله، خالفوا شيخهم وقالوا بقول الجمهور أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الموقف. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. نعم، هذا لأن بيع الوقف يتعارض معه، مثل ما ذكر المؤلف في أول مسألة، وجاء في حديث عمر تأكيد لهذا المعنى: لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى كما هو، ويستفاد من غلته وثمرته وريعه. قال: ويصرف ثمنه في مثله. ويصرف ثمنه في مثله. لا أعد العبارة. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. إلا أن تتعطل. إذا تعطلت يعني منافعه، مثلا في مسجد في حي من الأحياء هجره الناس، قرية من القرى، لأمر ما انتقل عنها أهلها، فهذا المسجد ممكن يستفاد منه يباع. قد يقال: ما إذا هجرت القرية إذن المسجد ما يكون له قيمة، ما من يقال لا قد يستفيد منه يعني أرض زراعية أو ما إلى ذلك، فيجتهد في بيعه وقيمته توضع في خاصة، إذا انتقل هؤلاء الناس إلى موضع آخر فنشتري في الموضع الآخر الذي انتقلوا إليه مسجدا مماثلا بقيمة هذا المسجد الذي احتجنا إلى بيعه، مدرسة، مستشفى، أي شيء، عمارة يعني صارت يعني في مكان إما انهار ريعها تماما وتحتاج إلى أن تنقل إلى موضع معين، لكن في هذه الأحوال لا بد من نظر القاضي، لا يجوز لناظر الوقف أن ينفرد بهذا الأمر ويستأثر بالنظر، لا بد أن يستشير القاضي ويتصرف عن إذنه. قال: ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. نعم، مثل ما ذكرت يعني حتى لو كان مسجد، ورد عن عمر رضي الله عنه كتب له سعد بن أبي وقاص لما كان واليا على الكوفة أن بيت المال سرق، فقال له عمر وأرشده أن ينقل المسجد أو بيت المال، لأن كل منهما وقف، وأن يجعله في قبلة المسجد، وقال لا يزال في المسجد مصلي، فما دام في مصلين لا يجرؤ اللصوص على الاقتراب من بيت المال والتعرض له. فهذا استدل منه الفقهاء على أن المصلحة إذا اقتضت نقل الوقف إن كان مسجدا أو غيره من موضع إلى موضع فلا حرج في هذا. لكن الفقهاء رحمهم الله والقضاة يشددون في هذا، لأنه أحيانا تكون في مصالح شخصية، مصالح شخصية، وهنا تكون أمانتهم ضعيفة ونفوسهم ضعيفة، فيقررون تحويل الوقف أو نقله أو بيعه لأمور شخصية لا يراعون مصلحة الموقف ولا الموقوف عليهم، فلذلك يشددون في هذا. قال والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم، إذا مثل صار في فائض لما بيع المسجد وآلة وفرش حاجة تستغني عنها زائدة فيتصدق به على فقراء المسلمين. ورد في أستار الكعبة أن عائشة رضي الله عنها أفتت عثمان بن أبي شيبة في أستار الكعبة لما استغنى عنها أن يبيعها ويتصدق بها على المحتاجين من الفقراء، وقالوا هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ما أنكروا عليها هذا الأمر. قال باب الهبة والعطية. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بعيدنا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.